الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على ما هدانا إليه ووفقنا إليه، ونحن معاشر المستمعين والمستمعات مع هذه الآية من سورة المائدة من سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا ثم نتدارسها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع سورة التوبة تاب الله علينا وعليكم، وما زال السياق مع المنافقين، وقد علمنا أن المنافقين بالمدينة أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من خوفهم يجحدون الكفر جحودا كاملا في نفوسهم ويعلنون عن إسلامهم بألسنتهم وبعض جوارحهم، ولم يأذن الله لرسوله أن يقتلهم، بل شاء الله أن لا ينزل فيهم القرآن يسميهم بأسمائهم، فهم مستفرون مختفون، لكن سرعان ما يظهر ما في نفوسهم من الغش والكفر والنفاق. وقد تقدمت آيات كثيرة في هذه القضية، فنحن الآن مع قول ربنا تعالى عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز الطعن والسخرية، لمزه طعنه بكلمة سوء، قال في كلمة عيب من العيوب. فهؤلاء لما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جمع المال لغزوة تبوك، من الأصحاب من تطوع بنفس ماله كعمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قدم أموالا كثيرة، وحتى الحمالين الضعفاء يحملون أمتعة الناس بأجرة ويقدمونها للرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف هؤلاء المرضى في قلوبهم؟ إن كان غنيا وتقدم بمال واسع كثير قالوا هذا يراعي لأجل السمعة والشهرة. وإن كان فقيرا وقدم زهده قالوا ما هذا أنت أحوج إلى هذا الثمن. وهكذا يلمزون المتطوعين والمتطوعين بمعنى المتطوعين الذين أنفقوا مالهم في سبيل الله بدون إلزام ولا إيجاب عليهم. التطوع ما كان دون الفريضة. من أدى الزكاة وأقام الصلاة ما تطوع، وإنما إذا تصدق بالمال بعد الزكاة تطوع، إذا صلى النافلة بعد الفريضة كان متطوعا. هؤلاء المرضى في المجتمع الآيات تنزل وهم يقلون أيضا يوما بعد يوم، إذ هذه الآيات كشفت الستار عنهم وأظهرتهم على واقعهم، وإن لم تسمهم بأسمائهم فإنها كانت سبيل نجاتهم. كم وكم من تاب منهم. فقوله تعالى في الإخبار عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يلمزونهم في ماذا؟ في الصدقات. إن تصدق الغني قالوا يراعي ويحب الشهرة والسمعة. تصدق فقير قالوا ما هذا الفهم والذوق، أسرته جائعة وهو يتصدق. إذا لا يسلم منهم المؤمن الصالح. وهذا المرض موجود إلى يوم الساعة، وإن لم يكن أهله منافقين أي كافرين، لكن اللمز والطعن والسقية أهلها يوجدون في كل زمان ومكان. ونعوذ بالله تعالى أن نكون مثلهم. فلا نلمز مؤمنا ولا نطعن فيه، أعطى الكفيع القليل أو منع وما أعطى لا نقول فيه صحيح ولا بخيل. إذ أذية المؤمن حرام، الكلمة التي تؤذي ولي الله وعبده المؤمن محرمة على المسلمين، ولا يقولها إلا فاسق متواطئ في الفسق أو كافر ضليع في الكفر. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هؤلاء كانوا حمالين يتحملون البغايا ويأخذون أجرة بسيطة ويدفعونها في يد الرسول للجهاد. قال والذين لا يجدون إلا جهدهم ممن يتصدق بما يستطيع أن يتصدق به فيسخرون منهم ويستهزئون. قال تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن سخر الله منه كيف ينجو؟ كيف يسعد؟ كيف يكمل؟ إذا سخر الله من العبد ما بقي العبد يجيب، انتهى شأنه. وتوعدهم بقوله ولهم عذاب أليم، والعذاب المليم هو الموجع الشديد الإيذاء، وهو عذاب النار، عذاب الدار الآخرة والعياذ بالله. ثم جاءوا لما نزلت الآية جاءوا يستغفرون رسول الله، استغفر لنا يا رسول الله، قلنا وعذبنا، استغفر لنا يا رسول الله. وهم يقولون بألسنتهم وهم مغطون الكفر في قلوبهم، وقد خوبت الضربة أن تصيبهم. فيقول استغفر لنا، فيستغفر لهم الرسول أحيانا لرحمته وإحسانه ورقة قلبه، فيقول استغفر الله لكم، فأبى الله ذلك وأنزل قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفرت أو لم تستغفر فلن يغفر الله لهم. ومن صورة المنافقين استغفر من 70 مرة أيضا. والشاهد عندنا كانوا لما تنزل الآية ويخافون يأتون كأنهم مؤمنون صادقون ويقولون استغفر لنا يا رسول الله، استغفر لنا يا رسول الله، فيستغفر لهم لرحمته ورأفته وإحسانه بالخلق كلهم فيضطر إلى أن يستغفر، فأخبره تعالى بقوله استغفرهم أو لا تستغفرهم لن يغفر الله، استغفرهم أو لا تستغفرهم إن تستغفرهم 70 مرة. هذا الحد العدد دائما ينتهي إليه 70 مرة، إن تستغفرهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء توغلوا في الكفر وتعمقوا في الشر والفساد والفسق، فاستغفار الرسول لن ينفعهم. وقد جاءت آيات أخرى تعلمنا أن الكافر لا يستغفر له، وهذا إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه لما وعده أن يستغفر له، فلما تبين له كفره فأتى الاستغفار عنه. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لأمه ولا لأبيه، لأن الكافر لا يغفر له ما دام قد دخل النار وكان من أهلها بكفره وشركه، فلن ينفع استغفار المستغفرين. استغفرهم أو لا تستغفرهم إن تستغفرهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وعلل تعالى ذلك بقوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا ما تستغفر لهم يا رسول الله؟ لأنهم كفروا بالله ولقائه ورسوله، والكافر لا يستغفر له أبدا سواء كان والدا أو والدة، أخا أو عما، من مات على الشرك لا تنفعه أبدا لا صلاة عليه ولا استغفار له، ولا يجوز أن نستغفر له لأننا نناقض حكم الله عز وجل. قد قضى الله بأنهم أهل النار الخالدين فيها، فكيف نطالب الله بأن يغفر لهم ويعطل حكمه الذي صدر؟ فمن الأدب أن لا نستغفر أبدا لغير المؤمنين والمؤمنات. والآية نفسه صريح إذ قال تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. أبعد كفر بالله ورسوله يستحقون المغفرة؟ يستوجبونها؟ الجواب لا، مصيرهم الخلود في عالم السخاء في النار دار البوار. وإلا أخرى والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين توغلوا في الفسق وتعمقوا فيه فخرجوا عن طاعة الله ورسوله في كل ميادين الحياة، هؤلاء الفاسقون كذلك لا يستغفر لهم فإن الله لن يغفر لهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفيه أيضا لطيفة أخرى وهي أنهم لما توغلوا في الكفر والفساد والشري أصبحوا غير أهل الهداية الإلهية، فالله لا يهديهم. وهذه اللطيفة كررناها معاشر المستمعين والمستمعات، على العبد المؤمن أو المؤمنة إذا زلت قدمه وارتكب إثما من سبائل الآثام عليه أن يعجل بالتوبة على الفور. إذا أذنب عبد الله أو أمته بارتكاب كبير من سبائل الذنوب ما هو الواجب؟ التوبة الفورية. لماذا؟ لأنه لو تتوالى ذنوبه يطبع على قلبه ويختم ولا يقبل توبة ولا يتوب. مرة ثانية يقول تعالى إنما التوبة على الله حق واجب عليه، فحرم بهذا الواجب لمن؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. فلاحظوا رحمكم الله كلمة يتوبون من قريب لا من بعيد، الخوف والبعد هنا زمني، فالذي توغل في فاحشة من فواحش 20-30 سنة لم يتوب منها، الذي توغل في أي معصية تصبح من أخلاقه من طبائه لا يتأتى لو تقل عنه أبدا. فلهذا أجمع أهل الإسلام على أن التوبة تجب على الفور ولا تؤدي إلى عام المقبل أو للساحة الفلانية. زلت القدم وسقطت، أستغفر الله مع دموع أبيتها وأتوب إلى الله ينمح هداية العذاب. أما مواصلة الذنب فإنه بعد فترة من الزمان ما يقبل التوبة ولن يتوب. وقد قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وبينها لأمته، قال: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب صقلت ومسحت، وإن زاد ذنبا آخر وقع نكتة إلى جنب العولة، وزاد الثالثة والرابعة والخامسة، فتغطى القلب وتغشى بالذنب ويحرم التوبة. ثم قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. فهو هنا عز وجل أعلن عن حرمانهم من التوبة من الهداية، لا يهديهم لأن يدخلوا في رحمة الله ويسلموا بسبب ماذا؟ توغلهم في الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا الآية رحمكم الله، يقول تعالى فيمن في أولئك المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذا رأوا الغني يتصدق قالوا يراعي، وإذا رأوا الفقير قالوا ما حمله على هذا وهو في حاجة إليه. فلمزوا وطعنوا في الجانبين، في الأغنياء والفقراء، لأنهم يتصيدون الثغرة التي يطعنون فيها المسلمين. ثم لما جاءوا يطلبون الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله له؟ استغفر لهم يا رسولنا أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا يا ربي؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما الحكم؟ قال في بيان العلة والسبب: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله. والله يقول في نفس السورة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم العبيد إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأوضح من هذا، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر والدته في طريق مكة المدينة، فبكى طويلا، فسألوه لم تبكى رسول الله، فأجابهم أن الله أذن لي في زيارة أمي ولم يأذن لي في الاستغفار لها. وقد عرفتم إذا قضى الله حكمه على عبد وأصبح من أهل النار كيف تقول له المغفرة؟ ما يقبله. وفي نفس الوقت تأديب للكافرين ليعرفوا موقفهم أنه لا يستغفر لهم لأنهم كالأموات. هكذا يقول تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بسبب ماذا؟ بأنهم كفروا بالله ورسوله. كفروا بالله، ما آمنوا بوحدانيته وإن آمنوا بربوبيته، كفروا بالله لأنهم ما صدقوا رسله ولا كتبه التي أنزلها ولا قالوا بالشرع الذي يسعد عليه المؤمنون والمؤمنات. إذن وثانيا وهم فاسقون والله لا يهدي قوم الفاسقين، معاشر المؤمنين والمؤمنات يكرر هذا القول: إذا جلت قدم العبد وسقط في جريمة من الجرائم ولو كذبة عليه أن يستعجل التوبة، ما يقول غدا أتوب أو حتى أحج أو حتى أتزوج أو حتى أتوظف، لا يحل تأخير التوبة عن ساعتها. وهذا من باب الرحمة بالمؤمنين، لأن من أذنب وواصل الذنب يوما بعد يوم عام بعد عام قد يمنع ويحرم من التوبة. والله يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة مو بالعمد ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست له توبة. والرسول الكريم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغر صوت الروح ويتخرج. ومن اللطائف وجدنا آلة الكهرباء إذا نفدت الطاقة منها لها غرغرة، سبحان الله العظيم. البطارية إذا استنفدت طاقة كهربائية في آخر حالها تسمع لها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإن حشرجت النفس في الصدر انتهى أمره. معاشر المستمعين والمستمعات، إليكم بيان هداية هذه الآيات. وتأملوا: أولا حرمة لمز المؤمن والطعن فيه. اللمز للمؤمن والطعن للمؤمن مما حرم الله ورسوله، فلا يحل لك يا عبد الله أن تطعن في المؤمن أو تلمز وتقول في كلمة سوء، لأنه ولي الله، ومن آذى أولياء الله أعلن الله الحرب عليه، إذ قال تعالى في حديث قدسي شريف، يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يعلن الله الحرب عليه ينتصر، لو معه الجن كلهم الشياطين. إذن دلت هذه الآية الكريمة على حرمة ماذا؟ لمز المؤمن والطعن به بالكلمة، ما هو الطعن بالسيف إلى رمح، طعنه بكلمة سب حيره وقبح سلوكه. فلا يحيل لأحدنا أبدا طول الحياة أن يطعن في المؤمن أو يلمز به. ثانيا حرمة السخرية بالمؤمنين، والسخرية كالاستهزاء محرمة أيضا لكل مؤمن ومؤمنة، مهما كان المؤمن فقيرا وغنيا صالحا أو فاسدا، السخرية بالمؤمن محرمة بهذه الآية، إذ قال تعالى: فيسخرون منهم. ثالثا غيرة الله على أوليائه، حيث سخر الله ممن سخر من المطعونين من المطوعين. مرة ثانية قال ثالثا غيرة الله، الله يغار لأوليائه وعبيده، غيرة الله على أوليائه حيث سخر هو تعالى من سخر من المطوعين. قال تعالى: سخر الله منهم. لماذا سخر الله منهم؟ لأنهم آذوا أولياءه، آذوا عباده المؤمنين فسخروا منهم، إذا فكافأهم الله وجزاهم على سخريتهم بأن سخر منهم. أنت سخريتك ما لها أثر كبير، لكن الله إذا سخر من عبده ما سخره، لن يبقى له قيمة في الوجود. رابعا من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، فلهذا لا يصلى عليه صلاة الجنازة، وليس اغتلوا في المقبرة. لماذا؟ لأنه ميؤوس من رحمة الله له، وذلك لعلم الله وإعلام عباده بأنه لن يغفر لهم. إذن من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، بل ولا يجوز الاستغفار له، وحسبنا أو يكفينا قول ربنا عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وموقف الرسول من آمنة وهو في طريقه إلى مكة أو إلى المدينة بكى وهو على قبرها لأن مات في الطريق، هي كانت هنا عند أخوالها ثم توفي في الطريق، فشريف قال: أرنا لي ربي في زيارة قبرها، ولم يأذن لي في الاستغفار. وما استغفر رسول أبيه أبدا، ولا ثبت فاد في كلمة، ولا جده ولا أحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان للمؤمنين أن يستغفروا. رابعا، من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، بل ولا يجوز الاستغفار له. خامسا، التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية. الكثرة في الفسق والفجور أو الظلم أو الشر والفساد من شأنها أن صاحبه يحرم الهداية، يصبح غير قابل للتوبة والهداية. فلهذا نبهنا إخواننا وضربنا لهم المثل الذي عاش 40 سنة 50 سنة يشرب الخمر ما يستطيع أن يتركها، الذي اعتاد على السجاير 20-30 سنة ما يقوى على تركها، وهذه الحقيقة. فلهذا يجب علينا أن نتوب على الفور. زلت القدم فقلت كلمة باطلة، نظرت نظرة سيئة، فحرت حالة غير صالحة، أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وأنا عازم على أن لا أعود، فيوحى ذلك الأثر بإذن الله ويزول. هذه هي هداية رب لعباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وصلى الله على نبينا محمد.